حبك خلتني نسيت العالم وانت لوحدك حبيتك جايين بيقولوا افتكرك وانا من امتى نسيتك ورماني الشوق يا حبيبي وكل هوايا ناديتك ورماني الشوق يا حبيبي وكل هوايا ناديتك جايين بيقولوا افتكرك وانا من امتى نسيتك جايين بيقولوا افتكرك وانا جايين بيقولوا افتكرك وانا من امتى نسيتك وانت اللي مالك ليالي ده انا همس شفايفك لسه ابعادك عايش فيه وازاي القلب حينسى وانت اللي مالك ليالي خلتني نسيت العالم وانت لوحدك حبيتك خلتني نسيت العالم وانت لوحدك حبيتك جايين وانا من امتى نسيتك ورماني الشوق يا حبيبي وكل هوايا ناديتك ورماني الشوق يا حبيبي وكل هوايا ناديتك جايين بيقولوا افتكرك وانا من امتى نسيتك جايين بيقولوا افتكرك وانا من امتى نسيتك انا هفضل عايش ليك ولا نجمة تنور سهري اجمل من ضيع عينيك على طول الاخر عمري انا هفضل عايش ليك ولا نجمة تنور سهري اجمل من ضيع عينيك خلتني نسيت العالم وانت لوحدك حبيتك وانا من امتى نسيتك ورماني الشوق يا حبيبي وكل هوايا ناديتك ورماني الشوق يا حبيبي وكل هوايا ناديتك جايين بيقولوا افتكرك وانا من امتى نسيتك جايين بيقولوا افتكرك وانا من امتى نسيتك